بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى في المختصر الصغير أو اللطيف: فصل. تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. في هذه الفقرة يبين لنا الشيخ عبد الله رحمه الله شروط وجوب الصلاة، شروط وجوب الصلاة. الشروط اللازمة لوجوب الصلاة، بحيث أن الصلاة لا تجب على أحد، على شخص، إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال: تجب الصلاة على كل، بعد كل جاءت الصفات والشروط. الأول: على كل مسلم. إذن الشرط الأول لوجوب الصلاة الإسلام، فلا تجب الصلاة على كافر، لا تجب الصلاة على كافر أصلي. ومعنى لا تجب الصلاة على كافر أصلي أنه لا يطالب بها إلا بعد الإسلام، وإلا فإن الكافر الأصلي يعاقب على ترك الصلاة في النار، هو يعاقب على ترك، على الكفر، فيعاقب على ترك الواجبات، فيعاقب على فعل المحرمات، لا يعاقب على الكفر وحده، إنما يعاقب على تركه للإسلام بالجملة على الكفر، ويعاقب على تركه للواجبات من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، ويعاقب على فعل المحرمات كما دل على ذلك القرآن والأحاديث، كما في قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم سقر. قالوا هنا هم يذكرون الأسباب التي أدخلتهم سقر، يعددون الأسباب التي أدخلتهم في سقر وهي النار. قالوا: لم نكن من المصلين. هذا سبب من الأسباب، لأننا تركنا الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، ترك الزكاة ونحوها. وكنا نخوض مع الخائضين، نخوض في مع من خاض في أي شيء حق أو باطل، في القول أو الفعل. وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم كفرة ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة. وهل يعاقب الإنسان على شيء ليس بواجب عليه؟ هل يعاقب الإنسان على ترك شيء ليس بواجب عليه فعله؟ لا. ومن هذه الآية نعلم أن الصلاة واجبة على الكافر، والواجبات والأوامر المأمورات واجبة على الكافر. في مسألة خلافية أصولية هذه المسألة، لكن وهي التي يعبرون عنها أصحاب الأصول بهل الكافر مخاطب لفروع الشريعة؟ هو الكافر مخاطب بأصول الشريعة، يقال له أسلم، ائت بالإسلام، صح، اشهد الشهادتين. هو مخاطب بأصول الشريعة، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ سلفوا منهم من قال ليس بمخاطب، ومنهم من قال هو مخاطب ما نستجب عليه، ومن قال ليس بمخاطب قال من الذي يقول انه ليس بمخاطب بفروع الشريعة، يقول كيف تقولون انتم توجبون عليها الصلاة؟ نحن نسألكم توجبون على الكافر الصلاة، نحن نسألكم هل تطالبون بها في الدنيا؟ واحد كافر بالله واليوم الآخر هل تقول له صل؟ قم صل الآن، ولا بعد ما يسلم؟ بعد ما يسلم قلت له مسلم، الآن هو كافر، هل تطالبونه بالصلاة؟ هل تطالبونه بالصلاة؟ لا. طيب بعد ما يسلم هل تطالبونه بالقضاء؟ قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال إذن كيف تقولون أنها تجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ ومن هنا قال الشافعية نحن نقول تجب عليه بمعنى أنه يعاقب على تركها، نحن نقول هو مخاطب بفروع الشريعة بمعنى أنه معاقب على تركها لا بمعنى أننا نطالب بها. هذا الجواب السليم صح، نحن نقول هو مخاطب بفروع الشريعة، هذا مذهب الشافعية أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، نحن نقول إنه مخاطب بفروع الشريعة بمعنى أنه يعاقب على تركها، وليس بمعنى أننا نطالب بها في الدنيا. وحتى لو قلنا إنها تجب عليه ماذا في ذلك؟ لا نطالب بها. أنا أقول العبد الفقير، ها؟ لماذا لا نقول إنها واجبة عليه؟ أقول الصلاة واجبة على الكافر الأصل، واجبة تجب عليه، فإذا قالوا لا نطالب بها نقول نطالب بها بشرطها مثل ما نطالب بالصلاة. الصلاة هل نطالب واحد محدث هل نطالب بالصلاة لما نقول صلي؟ إيش معناها؟ يعني صلي وأنت محدث وإلا هذا الشرط؟ هذا الشرط. إذا نحن نقول إنه مطالب بالصلاة بالشرط الإسلام، كما المحدث مطالب بالصلاة بشرط الوضوء، مش مطالب بالصلاة من دون شرطها. وأما أنه لا يقضي فهذا من عفو الله، إسقاط للفرض، وليس أنه ليس بفرض، من مسامحة. ولذلك قال يغفر لهم، ما قال أنه ما عليهم شيء، يغفر لهم ثم مغفرة الله وفضله على كل. إذن هذه المسألة إيش؟ هل الكافر مطالب مخاطب بفروع الشريعة؟ الكافر إذا نحن متفقون بصرف النظر عن الألفاظ، الكافر يعاقب على ترك الواجبات كما دلت على ذلك الأدلة، ولا نطالب بها بمعنى أنها نطالب بها مستقلة أنه لازم من الإسلام. طيب هذا الكافر الأصلي، لكن الكافر المرتد، كافر مرتد شخص مسلم ثم ارتد عياذا بالله عن الإسلام، هل يطالب بالصلاة؟ نعم يطالب بالصلاة. وما معنى مطالبته بالصلاة؟ هل معناه أننا نطلب منه الصلاة حال كفره؟ لا، وإنه بمعنى أنه يجب عليه القضاء إذا أسلم فيعاقب إذا لم يسلم. فإذا رجع هذا الكافر المرتد إذا رجع إلى الإسلام نقول له كم تركت من الصلاة في أثناء ردتك؟ ها؟ جلس كافرا مرتدا سنة، نقول له وجبت عليك صلوات سنة، وإن جلس فترة 5 سنين أو 10 سنوات نقول له تجب لك قضاء صلوات 10 سنوات، صلوات 10 سنين، تجب عليه. هذا عند الشافعي أي رحمة الله. والجمهور يقولون مثله مثل الكافر، يغلق كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قالوا الكافر والعصري والمرتد كلهم عيني. يعني أظن هذا يقول أبي حنيفة بالذات، أما الشافعي والحنابل يقولون يجب عليه القضاء. طيب، إذا تجب الصلاة على كل مسلم خرج به الكافر عرفنا أحكامه. بالغ لا تجب الصلاة على الصبي، لا تجب الصلاة على صبي. رفع على القلم عن ثلاثة، وفيه وعن الصبي حتى يحترم، وإنما يعلم الصبي كما سيأتي، يعلم الصبي ويؤمر الصبي بالصلاة من أجل التعليم والتأديب وليس على أنها واجبة عليه. عاقل فلا تجب الصلاة على مجنون. رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يستفيق. طاهر خرج به غير الطاهر وهو المرأة الحائض والنفساء. غير الطاهر والمرأة الحائض والمرأة النفساء لا تجب عليهما الصلاة حال الحيض وحال النفاس. فمن شروط الوجوب لا تجب الصلاة على الحائض، لا تجب الصلاة على الحائض ولا تصح منها صلاة. لو صلت تبرعت قالت هي ما تصح ما تجب علي لكني بصلي، نقول ايش؟ لا تصح الصلاة. هذه المسرة قالت بصلي حتى ما هي صحيحة، راسها ناشف، يقول له عاده في مسألة ثالثة تحرم عليك، حرام. المسألة ما هي بتخرجين منها ايش؟ لا لك ولا عليك. إذن هذه ثلاث مسائل وكلها بالإجماع لا تجب الصوم والصلاة على المرأة الحائض والنفساء، ولا تجوز لا تصح منهما وتحرم عليه، تحرم حرام إذا صلت وهي حائض أو نفساء. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قولها للمرأة التي سألتها لماذا، أو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعليله لنقص عقل المرأة ودينها، في المرأة قال نقصت عقل ودين، فقالوا أما نقص دينها أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ ما هو بإجماع. انتهت هذه الشروط، و لا تجب ايوه تشرع في حقه ومن غير واجبه تكون مندوبه تجوز منها تصح منها. اذا تقول انا بتبرع ندب ما هي واجبه علي لكني مندوب علي، اقول لا ما تصح. قال حتى ما تصح انا بصلي مع الناس، ولا عارفه شيء ثاني تحرم. واضح؟ أيوة. اذا لا تجب ولا تصح وتحرم. استطرد الشيخ عليه رحمة الله وهو قد ذكر في شرط الصلاة البلوغ، بالغ صح، اشترط البلوغ. ونحن نعلم أن الصبي يصلي، ليس لكن ليس من قبيل أنه يجب عليه، وإنما من قبيل التأديب والتربية. ولهذا السطر في بيان هذه المسألة، مسألة أمر الصبي بالصلاة ونحوها من الواجبات ونهيه عن المحرمات. قال: ويجب على الولي، إذا ليس على الصبي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في مضاجع. مروا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مهم أمر؟ أمر بالأمر، صيغة مروا أمر بالأمر. وهل الأمر بالأمر أمر؟ مسألة برضو أصولية لن نستطرد بذكرها. طيب، من المسائل الأصولية، هل الأمر بالأمر أمر؟ إذا أمرتك بأن تأمر هل يعد هذا أمرا؟ طيب، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وجه الأمر للمكلفين من الآباء والأولياء الذين هم أهل التكليف وأهل الأمر. وأما الصبي الصغير غير البالغ فإنه ليس بأهل للأمر ولا التكليف. الأمر لمن؟ للآباء بأن يأمروا. الأمر من الله للآباء على سبيل الإلزام والوجوب لهم، ولكن الأمر من الآباء للأبناء على سبيل التأديب والتربية. قال: ويجب على الولي أن يأمر الصبي، يعني والصبية، وإنما ذكر الصبي الذكر بالتغليب، الذكر يغلب المرأة أنثى صح. ويجب على الولي أن يأمر الصبي بها، أي بالصلاة، لسبع سنين، ويضربه على تركها لعشر، كما في الحديث الذي ذكرناه. قال الشيخ: والصبية كالصبي، وجزاه الله خير، فصل بين عنه، والصبية كالصبي. أيوة، فينبغي على الآباء والأولياء أن يؤدبوا أولادهم، أن يعلموا أولادهم الصلاة. وعندما نقول يأمر بالصلاة، يأمر بكل الصلاة، بكل الصلوات الخمس، ويأمره بأدائها في أوقاتها، ويأمره بأدائها مع شروطها، مع ستر العورة، مع الوضوء، عشان يتعلم. أيوة. قال: وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة، وجب قضاء تلك الصلاة. هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة زوال المانع، مسألة زوال المانع. هذه المسألة التي نص عليها الشيخ الآن، التي قرأتها أخيرا، يسميها الفقهاء مسألة زوال المانع. ما هي الموانع من الصلاة؟ لاحظوا هنا، زوال من موانع الصلاة الكفر، هذا من فروع شروط الصلاة، من فروع شروط وجوب الصلاة. من موانع الصلاة إيش؟ لأن هذه شروط صحة، نفس الوقت الإسلام شرط صحة كما أنه شرط وجوب. ها، الشيخ هنا معفصل بين شرط الصحة وشرط الوجوب، بيجي شرط الصحة بعدين. الإسلام شرط صحة، الإسلام شرط صحة بالإجماع والاتفاق. نحن ذكرنا خلاف في مسألة شرط إيش، هل الإسلام شرط الوجوب أما شرط صحة بالإجماع؟ لا تصح العبادات إلا بالإسلام. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. فالإسلام شرط صحة بالإجماع، ففيها خلاف ولا كلام ولا تفاصيل ولا قال ولا قال. الكلام ده في إيش؟ هل الإسلام شرط وجوب أما شرط صحة؟ نعم. ومن شروط الصحة الطهارة من الحيض والنفاس، كما أنه شرط الوجوب شرط الصحة، سيأتي بيانه. فإذا زال المانع أسلم الكافر، كان ممنوع من الصلاة بالإسلام بالكفر أسلم. التمييز شرط صحة، التمييز شرط صحة. فإذا صلى غير مميز ما تصح صلاته، مثل المجنون. التمييز هنا بمعنى أعم من مجرد صاحب السبع سنين ونحوه. فإذا أفاق المجنون زال ليش المانع، أفاق من جنونه صحة. الآن ساكم عندنا واحد مجنون ساعة 4:15، ها فتحت الشاشة عنده صحى الرجال، حصل نفسه صاحي وقت العصر الحين، شو عليه العصر مش عليه العصر، فكيف زال المانع صح. وأكثر من هذا وأوضح، إذا طهرت الحيض، امرأة كانت حيض الساعة 4:30 أو 5 طهرت من حيضها، زال مانعها صح. إذن هذا زوال، يسمونه زوال المانع، مسألة زوال المانع. وكذلك الصبي من حيث الوجوب، من حيث الوجوب إذا بلغ الصبي، بلغ الصبي الآن واحد من الشباب في 15 ساعة 5 بلغ 15 سنة، هو ولد الساعة 5 قبل المغرب، تمت له 15 سنة ساعة 5 اليوم بعد نصف ساعة، بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. الحين وصل العصر مع الناس، صلاها ايش مجي، ما كانت واجب، ما ايه ما كانت مفروضة عليه، الآن وجبت عليه الصلاة. الآن هذا ما حكمهم هؤلاء إذا زال المانع؟ لاحظوا الآن نعيد المسألة، وإذا بلغ الصبي واحد من الذين يزول مانعهم، أو طهرت الحائض أو النفساء، أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت، قبل خروج وقت الصلاة بقدر كم بغيتوا له، يعني بحيث أن تجيبون عليه الصلاة، قالوا بقدر تكبيرة وجب قضاء تلك الصلاة. إذا أدرك تكبيرة واحدة فقط لحظات من آخر وقت العصر قبل أن تغرب الشمس، هل يعني هذا يسمونه زال المانع؟ عرفنا الحين معنى كلمة زال المانع، وعرفنا أنكم تريدون يا فقهاء منا أن توجبوا عليها الصلاة، هذا عرفنا هذا وعرفنا هذا. المسألة الثالثة، متى يقال أنه أدرك؟ هنا القضية الأساسية صح، متى يقال أنه أدرك الوقت؟ بعض الفقهاء يقول لك إذا أدرك الوقت إذا حصل له 4 ركعات عصر، آخر وقت حصل له 4 ركعات، إذا ما حصل 4 ركعات ما حصل صلاة كاملة ماشي عليه. بعض الفقهاء يقول لك يعتبر يعد مدركا للوقت إذا حصل له ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في قول للفقهاء يقولون لا، من قال إذا أدرك تكبيرة واحدة يعد مدركا؟ ليش يا جماعة؟ ما حصل 4 ركعات وقت كافي للصلاة. طيب نازلنا عن هذا القول، ما أحصل حتى ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة ويدرك الصلاة، أنت تبغى صلاة كبيرة واحدة؟ شافعية قالوا نعم. ليش؟ خلنا نحن نفهمكم، ها قالوا لأنه نحن وإياكم متفقون أن الإنسان إذا صلى إذا أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت يعد مؤديا للصلاة، ويجوز له أن يكمل في وقت أخر، لأنه معهم داع أنه يكمل، من قال أنه يجب عليه أن يكمل 4 في وقت الصلاة؟ من قال؟ الناس العاديين صهلا، إنسان عادي ترك الصلاة وقصر فيها وأخرها وقع في الحرام، قبل لحظة من المغرب قال الله أكبر عصر، يصلي ولا ما يصلي؟ صلاة أداء ولا قضاء؟ أداء، صلاة أداء. الأداء في الصلاة ما كان بعضها في الوقت كلها وبعضها في الوقت فهي أداء، أداء. وإن كان بعض الصلاة خرج عن الوقت يعتبر حرام عليه. إذن قالوا يكفيه إذا أدرك تكبيرة. عرفتوا هذا مسألة زوال المانع؟ هل مذهب الشافعي يقررون بالتكبيرة؟ هو المستقبل تبحثوا المسألة، طيب ها تكبيرة الإحرام فقط، إذا أدرك تكبيرة الإحرام الوقت وجبت عليه، إذا بيدرك يعني أنت تحسب حسابك لحد دقائق. أيوة طيب، هذه المسألة إيش؟ زوال المانع عرفناها، فهمناها، تصورناها، وضحت لنا، انكشفت. ها طيب، ننتقل لمسألة ثانية أخت، هذه المسألة دائما تجي معها، يسمونها مسألة طرو المانع. هناك زال المانع، هنا جاء المانع. طرو المانع حاضت ولا ولا طهرت؟ هو بس طرو المانع، خلنا نقرأ. أيوة تعجلت لحظة واحدة الآن، في طرو المانع. طرو المانع يعني حدوث المانع، حدوث المانع. إيش المانع اللي بيقع؟ ها واحد كان صاحي جن غرم الرجال، ترى المانع دخل المانع هناك، ذاك صحاودة قبضت عليه قبل كمان، وذي الأيام يعني أشياء كثيرة تخلي الواحد يقول عليه كمان، الله المستعان. تمام. امرأة طاهرة مسكينة عدم عصلة، شوفوها جالسة هي في الدار هي ريضة، راحت بعد صلاة العصر تغسل الماعون والشغلات، هلا وجتها الحيض، جاها الحيض، طرى عليها على ما تعرف تصلي للحين، الحين دخل الوقت، مثلا نقول انه في حلقها الصلاة، هنا بيجي عادة، ها؟ مثلا نقول في حلقها الصلاة، لاحظوا الآن المسألة، مسألة طرو المانع، قال قبل ما يذكر مسألة طرو المانع، في عنده مسألة هنا فرع، ويجب قضاء أيضا قضاء الفرض الذي قبلها إذا كان ظهرا أو مغربا، فرع يتعلق مسألة سابقة، زوال المانع، زوال المانع في مسألة يتعلق به فرع قبل ما ندخل في طرو المانع. نحن قلنا انه زال المانع، ها اذا زال المانع قبل تكبيره الاحرام وجب ايش؟ قضاء الصلاه التي انتهى وقتها. هنا مساله. طيب ماذا عن الصلاه التي قبلها اذا كان تجمع معها؟ اذا كان هذا زوال المانع، اذا كان زوال المانع في وقت العصر، في آخر وقت العصر، فماذا عن الظهر؟ هل يجب قضاؤها؟ أو كان زوال المانع في وقت العشاء، في آخر وقت العشاء، هل يجب قضاء المغرب؟ هذه المسألة خلف الفقهاء في هذه المسألة. الشافعي يقول نعم يجب، والجمهور جمهور العلماء يقول يجب قضاء الصلاة التي تجمع معها، كما أنك تقضي في الرخصة يا صنصوم، رخصنا لك أنك تجمع الظهر مع العصر عند الرخصة، ها؟ وعندما الرخصة رخصنا لك تجمع المغرب مع العشاء، هنا العكس، نوجب عليك الصلاة السابقة مع هذا، أن الوقت واحد وكأنك أدركت الوقت المجموع. فإذا زال المانع في آخر العشاء وجبت عليك صلاة العشاء، ووجب عليك صلاة المغرب. وإذا زال المانع في وقت العصر وجبت عليك صلاة العصر، ووجبت عليك أيضا بعد معها الظهر قبلها. إذن وإذا كان زوال المانع في آخر وقت الفجر وجبت عليك صلاة الفجر، وش عاد معها؟ ماشي. إذا صار عندنا ثلاث حالات يعني اللي فيها الآخر، إذا زال المانع في وقت الظهر، أكل الظهر بس، إذا كان زال المانع في وقت المغرب، عليك المغرب فقط، فقط معجب تجي أصلا بتجي بتصليها طاولة. أيوة، وإذا كان وقت الظهر بتصلي الظهر فقط، بتجي العصر بتجي جاية جاية، صح؟ أيوة تمام. إذن إذا زال المانع في آخر وقت العشاء وجب معها المغرب، وإذا زال المانع في آخر وقت العصر وجب معها الظهر. هذا الفرع اللي هو قال فيه ويجب أيضا قضاء الفرض الذي قبلها إذا كان ظهرا أو مغربا، إذا كان الذي قبلها ظهرا. إذا هي صلاة إيش؟ إذا كان الذي قبلها مغربا إذا هي صلاة إيش؟ إيش؟ نرجع الآن إلى المسألة الثانية اللي هي طلوع المانع. قال وإذا دخل الوقت، دخل الوقت، أما قبل دخل دخول الوقت ما هي صلاة، نحن نتكلم عن صلاة دخل وقتها وبعد ما دخل الوقت صار المانع. وإذا دخل الوقت ومضى قدر ما يؤدى فيه الفرض ثم حاضت المرأة أو نفست أو جن قبل الصلاة وجب قضاء تلك الصلاة. نقول في هذه المسألة هي مسألة إيش؟ طرو المانع. إذن عندنا بيكون إيش؟ واحد، إيش المانع؟ عرفنا الموانع، الموانع عرفناها، مانع حيض أو نفاس، عدم بلوغ، جنون، هذا المانع صح؟ هذا المانع. طرو المانع أي حدوثه بعد دخول وقت الصلاة، عرفنا هذه المقدمات. المسألة متى نقول، ونحن نتكلم عن قضية القضاء واضح، المسألة تقول متى نقول عليه، على هذا الإنسان الذي طرأ عليه المانع يجب عليه قضاء هذه الصلاة إذا زال المانع. الحين ما نكلمك الآن، واحد رجال صاحي مسكين شغله شاغل أو كان نائم، يمكن نام من العصر، النوم حق بعد العصر ده يجيب الجنون قالوا صح، من نام بعد العصر فلا يلومن، فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، صح كلام ده ما شي منه له، لكنه يعني واحد قالوا قصة يجيبونها، يعني قالوا واحد قال له صاحبه شوف يعني يقولون إنه من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، الرجال قال بجرب بجرب النقاش، خلى اللي يروح عقلي بعد العصر نام ونام نومه هي معاي صحة إلا بعد نصف الليل، بعد نصف الليل يمكن ساعة واحد أو اثنين قام شوف نفسه ريض، فكر ريض وعقله صاحي وشوف الأشياء كلها، المهم صاحي ميهرمي قال شوف كيف صاحبنا يقول إيش من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن نفسه، فارويك فيه الحين خرج واحد دار دق عليه خرج الرجال المسكين مبهوت ايش معك؟ قال له شوف انت تقولي من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن نفسه، شو لي صاحي؟ قال له ايش من عقل معك؟ صحي لي ساعة واحد مني نص مني لساعة اثنين ما ادري بس عقل راح عقله قال شو لي ساعة واحد عشان تقولي الله المستعان لو كان عاش عاقل ما عاش. على كل يعني هذا مثلا إنسان نام بعد العصر تمام، بعد العصر دخل وقت العصر وجلس لك بعد النوم شوية قام وصحى وتغسل و جن الآن نحن بنقوله صلي، يعني بنقول نحن نتكلم عن القضاء، نتكلم عن القضاء صح، الحين نقول صلي مجنون صلي وين انت بقول صلي، يعني اذا عادل العقل بعدين ذا الكلام كله ذا المستقبل، امرأة طاهرة ويعني طهرت حاضت ساعة اربع العصر قبل ما تصلي العصر نقولها صلي الآن، لا، وإنما نقولها إيش؟ إذا طهرتي من الحيض واغتسلتي اقضي. طيب المسألة هو السؤال هنا، هذا كله واضح مقدمات هذه. السؤال هنا متى نقول لهؤلاء عليكم القضاء؟ متى نقول؟ اختلفوا بس الكلام في ذاك المسألة. بعض العلماء قالوا إذا أدرك تكبيرة، مجرد أنه أدرك وقت في تكبيرة الإحرام بعدين صار المانع، امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وبعدين حاضت، وجب عليها القضاء. وبعضهم يقول لا، بقدر ركعة، إذا أدركت ركعة فقد أدركت الصلاة. والقول الثالث يقول الشافعي، يقول لا، إذا أدرك مقدار الصلاة كاملة، إذا أدرك وقت الصلاة كاملة، إذا طرأ المانع بعد مضي وقت صلاة تامة بطهارتها وستر عورتها عورة فيها، هذا إذا أدرك هذا وجب القضاء. وأما إذا أدرك إلا فقط التكبيرة ما دون ذلك، أو ثلاث ركعات من أربع، أو ركعة من ركعتي الفجر، أو ركعتين من المغرب، أو دون ذلك لا يجب عليه القضاء. واضح؟ اسمعوا المسألة ايش يقول. قال: وإذا دخل الوقت وقت الصلاة ومضى قدر ما يؤدى فيه الفرض، ايش الضابط؟ قدر ما يؤدى فيه الفرض بأقل الممكن، مو بالتطويل، ليس بالتطويل، ها، بأقل الممكن من نفس من صلاة الإنسان، أقل الممكن. أنا أصلي الظهر أقل الممكن خمس دقائق، خلاص خمس دقائق لك أقل الممكن. شخص عنده ممكن أربع دقائق، أقل الممكن أربع دقائق. شخص عنده أقل الممكن سبع دقائق، بأقل الممكن، ها، ما أدى فيه الفرض وجب عليه. ليش؟ هنا أوجبتم عليه أنه لازم يحط يدرك الفرض كامل. قال: لأنه لا يتأتى أن لو كان أدرك تكبيرة الإحرام ثم ترى المانع، هل يتأتى له أن يصلي مع وجود المانع؟ لا. لو أدرك ركعة وطرى عليه المانع، هل يتأتى له أن يصلي الفرض؟ لا. إذن هنا كنا لازم من إيش؟ من إدراك الصلاة وقت الصلاة تاما. أيوة. طيب، بعدين أعطانا نحن نصيحة طيبة جزاه الله خير في مسألة تأديب الأبناء، ولأنها يعني يسيرة نقرأها، لا تحتاج إلى كثير شرح. لابد من التربية والتأديب للأبناء يا أخوان، تعليمهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، وتربيتهم على الأخلاق الكريمة وترك المحرمات. ها، لاحظوا المتون القديمة متون جيدة حية فيها حياة، مش يعني جامدة. يقول عليه رحمة الله: ويجب على الآباء والأمهات، الآباء والأمهات مسؤولين، وقفوهم إنهم مسؤولون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والرجل مسؤول، راع ومسؤول في رعيته، راع في بيته ومسؤول في رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قال: وسيد العبيد، عاد عندنا عبيد الآن، لكن لو كان هناك رجل عنده عبيد يجب عليه أن يعلمه. ماذا يجب على هؤلاء الآباء والأمهات والسادة؟ تعليم أولادهم الصغار وعبيدهم ما يجب عليهم بعد بلوغهم، الذي يجب، هذا يعني فرض عين، واجب من قبل، يعني ايش التعليم؟ مستحب، لكن بعد اذا بلغ صار التعليم ايش؟ واجب، لانه لا يتم بفعل الواجب الا به، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. بعد بلوغهم ايش يعلمهم؟ الواجبات وترك المحرمات من الطهارة والصلاة والصيام، هذا كله تجب على كل أحد، وغير ذلك من زكاة والحج والأشياء الأخرى. ويعرفونهم تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر والمسكر، ويعلمونهم تحريم المحرمات والكبائر، تحريم الزنا، تحريم اللواط، تحريم السرقة، يعلمه حتى لا يقع في شيء من هذه الكبائر، شرب الخمر والمسكر. عرفنا الفرق بين الخمر والمسكر، عندهم ايش الخمر؟ عصير العنب، المسكر من عصير العنب خاصة، والمسكر أعم. وتحريم الكذب قليله وكثيره، كذب من أقبح العادات، من سيء العادات والمحرمات، والغيبة والنميمة وشبه ذلك. ويعلمونهم أنهم بالبلوغ يدخلون في التكليف، التكليف يعني أن يكون الإنسان مكلفا قابلا للتكاليف، قابلا للأوامر والنواهي، قابلا للأوامر لأن يكون مأمورا بالأوامر منهيا عن المناهي، تكليف. متى يبلغ الإنسان؟ يعلمونهم علامات البلوغ حتى يعرفوا أنهم بلغوا. قال يعرف الصبي علامات البلوغ أنها بيش علامات البلوغ، قال أنها بخمسة عشر سنة، السلام ورحمة الله عليك، أنها بخمسة عشر سنة أو بالاحتلام أو بالحيض في المرأة. هذه علامات البلوغ، ها علامات البلوغ، يبلغ الإنسان لبلوغ خمس عشر سنة في الرجل والمرأة، في الذكر والأنثى، إذا بلغ الصبي خمس عشر سنة فهو بالغ، وإذا بلغت الصبية خمس عشر سنة فهي بالغة، والمراد خمس عشر سنة كاملة، تمام السنة، تمام خمس عشرة، مش الدخول في خمس عشر سنة، تمامها. والمراد السنين القمرية لا الشمسية، لا تحسبون بالشمسي عشان تصوروا أنفسكم، ها تحسبون بالقمري، تمام. أيوة، إذن بالهلالية القمرية وليس بالشمسية، بالميلادي يسميها الآن، الشمس يسمونه ميلادي والقمر يسمونه عربي. طيب لا بأس، لا حاجة جديدة. ما هذه علامة؟ علامة ثانية الاحتلام، الاحتلام هو نزول المني في الرجل والمرأة، في الذكر والأنثى، إذا خرج المني، خرج المني، لكن متى إذا خرج المني؟ هو عمره سنة ولا كم؟ عمره سنة، ها ممكن. ايش يا ابراهيم لو خرج من واحد مني عمره سنة يكون بالغ ولا لا؟ طيب ست سنين لا يمكن ان يكون المني في يعني هذا السن الصغير، ها لا يمكن، وانما يكون يعني التسع سنين، التسع سنين فاكثر، أما أقل من ذلك هذا ما هو ما يمكن، لا يتأتى. طيب أو الاحتلام، ها ماشي ماشي ماشي ماشي، ها ايش تسع تسع تسع تسع أقل شيء، يعني هذا تسع حق من هذا، طيب. قال او الاحتلام، قلنا الاحتلام نزول المني، عرفنا ان المني سائل ابيض يخرج بدفق ولذة من الانسان في الرجل والمرأة. ثم علامة ثالثة، علامة ثالثة خاصة بالمرأة، او بالحيض، خروج دم الحيض ايضا لتسع سنين، لا يمكن يخرج من المرأة دم حيض لأقل من تسع سنين. قال وأجرة من يعلمهم هذا في ماله، إذا كان الطفل له مال غني من الأغنياء، مات أبوه وخلف له مال أو ماتت أمه وخلفت له أموال من الأغنياء، نعلمه ونجيب له معلم يعلمه على حساب من، على حسابه ما دام غني، على حسابه صح، وأجرة من يعلمهم هذا في ماله، لكن إذا كان ما عنده مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته، على من ينفق عليه ويجب عليه نفقته. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.